الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قوله صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء لا نورث، أين الاختصاص؟ إن معشر الأنبياء، نعم، ما الكلمة منصوبة على الاختصاص؟ معاشر نصب بأخص. أحسنت. هل تستعمل يا مع أسلوب الاختصاص؟ لا تستعمل معه. أحسنت. الضيغم يا ذا الساري، هل إضمار العامل هنا واجب أو جائز؟ واجب. نعم، الإضمار واجب. أحسنت، لأنه تكرر. التكرار، أحسنت. إذا قلت أخاك بمعنى الزم أخاك، هل يجوز هنا التصريح بالعامل أو يجب إضماره؟ لا يلزم. أحسنت، يجوز التصريح بالعامل، لا يلزم الإضمار. نعم، لا يلزم إضماره، يجوز التصريح به. أحسنت. اسماء الأفعال الأصوات بعده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله: أسماء الأفعال الأصوات ما ناب عن فعل كشتان وصه، هو اسم فعل وكذا أو وهو ما، وما بمعنى فعل كآمين كثر، وغيره كوي وهيهات نزر، والفعل من أسمائه عليك، وهكذا دونك مع إليك، كذا رويد بلها ناصبين، ويعملان الخفض مصدرين، وما لما تنوب عنه من عمل، لها وأخر ما بذي فيه العمل، واحكم بتنكير الذي ينون منها وتعريف سواه بين، وما به خوطب ما لا يعقل، بمشبه اسم الفعل صوتا يجعل، كذا الذي أجدى حكاية كقب، والزم بين النوعين فهو قد وجب. عقد ابن مالك رحمه الله هذا الباب في 8 أبيات، تكلم فيها عن موضوعين: الأول أسماء الأفعال، تكلم عن أسماء الأفعال في الأبيات 6 الأولى، والموضوع الثاني أسماء الأصوات، تكلم عنها في 2 الأخيرين. باب أسماء الأفعال هو 7 والأخير مما يعمل عمل فعله. سبق أن ابن مالك رحمه الله لم يرتب الكلام عن ما يعمل عمل فعله، ولم يوالي الكلام عليه، لذا لم يتابعه عليه النحويون. الأول مما ذكره مما يعمل عمل فعله المصدر، وذكر معه اسم المصدر، والثاني اسم الفاعل، والثالث صيغة المبالغة، والرابع اسم المفعول، والخامس صفة المشبهة، والسادس أفعل التفضيل، والسابع اسم الفعل، وهو الذي تناوله ابن مالك رحمه الله في هذا الموضع. ومناسبته لما قبله وهو التحذير والإغراء أن بعض أسماء الأفعال مغرم به، مثل عليك ودونك، وفهم من قوله في الترجمة أسماء الأفعال، فهم من هذه الترجمة أنها أسماء، وهو مذهب جمهور البصريين، فأسماء الأفعال من الأسماء. قال: ما نادى عن فعل كشتان وصه، هو اسم فعل وكذا أو وهما. اسم الفعل ما ناب عن الفعل في المعنى والعمل ولم يتأثر بالعوامل، ومثل ابن مالك في البيت الأول 4 أسماء: شتان بمعنى بعودة، وصه بمعنى اسكت، وأوه بمعنى أتوجع، ومه بمعنى انكفف. فمثلا هيهات العقيق، هيهات اسم فعل يتضمن معنى الفعل الماضي بعودة، ويعمل عمله، إذن ناب عنه في المعنى والعمل. ما ناب عن فعل كشتان وصه هو اسم فعل وكذا أوه هو ما هيهات العقيق. وهيهات اسم فعل يتضمن معنى فعل معنى الفعل الماضي بعد ويعمل عمله. فالعقيق فاعل بهيهات. وهيهات لا يتأثر بالعوامل. وقل مثل ذلك في صه وأوه ومه وفي باقي أسماء الأفعال. ثم قال وما بمعنى فعلك آمين كثر وغيره كوي وهيهات نزر. هذه إشارة إلى تقسيم اسم الفعل من حيث الزمن. اسم الفعل من حيث الزمن ثلاث أقسام. اسم فعل أمر وهذا هو الكثير كما قال وما بمعنى فعلك آمين كثر نحو عليك نفسك. عليك نفسك معنى الزم نفسك. قال تعالى عليكم أنفسكم أي الزموا شأن أنفسكم. ومنه إليك عني بمعنى تنحى ودونك الكتاب بمعنى خذ. ومنه آمين بمعنى استجب وهو الذي ذكره ابن مالك وبمعنى فعلك آمين كثر. ومنه نوع قياسي وهو فعالي وزن فعالي مبنيا على الكسر من كل فعل ثلاثي تام متصرف مثل نزالي بمعنى انزل. وتراكي ما معنى تراك؟ اترك. نعم. كتابي بمعنى اكتب. ضرابي بمعنى نعم. وقد سبق هذا في باب اسماء لازمة النداء قال في وزن فعالي والامر هكذا من الثلاثي. قال وما بمعنى فعلك آمين كثر وغيره كوي وهيهات نزر. الثاني اسم فعل ماض نحو شتان زيد وعمر بمعنى افترق زيد وعمر. ومنه هيهات العقيق بمعنى بعد العقيق. ومنه قول جرير فهيهات هيهات العقيق ومن به وهيهات خل بالعقيق واصله. ونوع ثالث اسم فعل مضارع مثل وي بمعنى أعجب. ومنه قوله تعالى وي كأنه لا يفلح الكافرون. ويقال أيضا وا. ومنه وبأبي أنت وفوك الأشنب كأنما ذر عليه الزرنب أو زنجبيل وهو عندي أطيب. ويقال أيضا واها واهن لسلمى ثم واها واها. فوي ووا وواها كلها بمعنى أعجب. ومنه أوه بمعنى أتوجع. وهذه القسمان قليلان يقتصر فيهما على السماع كما قال مالك. وغيره يعني غير اسم فعل الأمر كوي وهيهات نزر. وي اسم فعل مضارع هيهات اسم فعل ماض. فاسم الفعل المضارع واسم الفعل الماضي قليلان يقتصر فيهما على السماع. ثم انتقل ثم ذكر أسماء الأفعال المنقولة. واسم الفعل من حيث الوضع والأصالة في الدلالة على الفعل ينقسم إلى قسمين. الأول مرتجل وهو ما وضع من أول الأمر اسم فعل ولم يستعمل في غيره من قبل كالأمثلة التي ذكرها ابن مالك في البيتين الأولين وهي شتان وصه وأوه ومه وآمين ووي وهيهات. هذه كلها مرتجلة لم يسبق لها استعمال قبل استعمالها اسم فعل أي أنها وضعت من أول الأمر اسم فعل. والقسم الثاني المنقول وهو الذي لم يوضع من أول الأمر اسم فعل بل وضع لغيره ثم نقل إلى اسم الفعل. وهو أقسام منه منقول من الجار والمجرور مثل عليك بمعنى الزم وإليك عني بمعنى تنحى قال مالك. والفعل من أسمائه عليك عليك منقول من الجار والمجرور. وهكذا دونك ما إليك إليك منقول من الجار والمجرور. لكن دونك هذا منقول من ظرف المكان. فهذا القسم الثاني. القسم الثاني من أقسام اسم الفعل المنقول المنقول من ظرف المكان مثل دونك بمعنى خذ دونك الكتاب خذ الكتاب أمامك بمعنى تقدم. ثم قال كذا رويد بلها ناصبين. كذا رويد بلها هذا القسم الثالث وهو المنقول من المصدر. وبين رويد وبلها فرق، وذلك أن المنقول من المصدر نوعان: منقول من مصدر له فعل مستعمل مثل رويد، تقول رويد زيدا أي أمهله، ومنه منقول من مصدر ليس له فعل من لفظه لكن له فعل من معناه مثل بلها، تقول بلها زيدا بمعنى اتركه، بلها زيدا اتركه. لذلك ذكر مثالين. فرق بينهما أن رويد منقول من مصدر له فعل مستعمل، أما بلها فهو منقول من مصدر ليس له فعل مستعمل. وشرط كون رويد وبلها من أسماء الأفعال أن يكونا ناصبين كقولك رويد زيدا وبلها عمرا، لكن لو خفض ما بعدهما كانا مصدرين، رويد زيد وبلها عمر ليس في هذا المثال من أسماء الأفعال بل هما مصدران كما قال ويعملان الخفض مصدرين. ثم قال وما لما تنوب عنه من عمل لها، وأخر ما لذي فيه العمل. يقول إن أسماء الأفعال تعمل عمل الفعل الذي تنوب عنه، وما لما تنوب عنه من عمل لها، لها عمل الفعل الذي تنوب عنه. مثلا صار معنى سكت لازم، لماذا؟ لأن سكت فعل لازم. مثلا هيهات بمعنى بعودة اسم الفعل هيهات لازم، لماذا؟ لأن بعودة فعل لازم. لكن دونك متعد، لأن خذ من المتعد. عليك بمعنى الزم متعد، لأن الزم من المتعد. مثلا ضرابي، ضرابي هذا من المتعدي، تقول ضرابي زيدا، لماذا؟ لأن ضرب من المتعدي. في المقصود أنه إذا كان الفعل يرفع فقط فاسم الفعل الذي بمعناه يرفع فقط، وإذا كان الفعل يرفع وينصب فاسم الفعل الذي بمعناه يرفع وينصب. وما لما تنوب عنه من عمل لها. ثم قال وأخر ما لذي فيه العمل، يعني أنه لا بد أن يتأخر معمول اسم الفعل، لا يجوز أن يتقدم معمول اسم الفعل على اسم الفعل بل يلزم أن يتأخر عنه. فلا يجوز مثلا أن تقول نفسك عليك بتقديم المفعول وتأخير اسم الفعل. أما قوله تعالى كتاب الله عليكم فما توجيهه؟ استدل به على جواز تقديم معمول اسم الفعل، فكيف يوجه؟ نعم كيف التقدير؟ هو ليس من هذا الباب. كتاب ليس معمولا لعليكم وليس عليكم اسم فعل أصلا، بيت تقدير كتب الله ذلك عليكم كتابا، عليكم جار ومجرور متعلق بالفعل كتب المحذوف، وكتابا مفعول مطلق فليس من هذا الباب أصلا. وكذلك لا يقال مثلا زيدا تراكي بل يقال تراكي زيدا أي ترك زيدا، فلا يجوز أن يتقدم معمول اسم الفعل عليه بل لا بد من تقدم اسم الفعل وتأخر المعمول. ثم بين أن ما نون من أسماء الأفعال فهو نكرة، وما لم ينون فهو معرفة. هذا معنى قوله واحكم بتنكير الذي ينون منها، واحكم بتنكير الذي ينون منها وتعريف سواه بين. وهي على ثلاث أقسام: منها ما لا ينون مثل هيهات وآمين، وكذلك كل ما كان على وزن فعال كتراكي ونزالي وضرابي، ومنها ما لا يتجرد من التنوين مثلا واها بمعنى أتعجب، وهذا التنوين يسمى تنوين التنكير. ومنها ما استعمل بالوجهين، وذلك مثل صه ومه وإيه، مثلا صه يلحقه التنوين للدات على التنكير، فإذا قيل صه معناه اسكت عن كل كلام، وإذا قيل صه بدون تنوين فمعناه اسكت عن هذا الحديث المعين ولك أن تتكلم في غيره. ومن قوله تعالى فاتقل لهما أف ولا تنهرهما، المعنى لا يقع منك لهما تكره ولا تضجر. هنا تم الكلام عن أسماء الأفعال، لما فرغ منها شرع يبين أسماء الأصوات فقال وما به خوطب ما لا يعقل من مشبه اسم الفعل صوتا يجعل، كذا الذي أجدى حكاية أجدى أفاد، كذا الذي أجدى حكاية كقد والزم بين النوعين فهو قد وجب. أسماء الأصوات ما وضع لخطاب ما لا يعقل أو ما هو في حكم ما لا يعقل من صغار الأدميين، هذا الأول، أو وضع لحكاية الأصوات. وما به خوطي ما لا يعقل من مشبه اسم الفعل صوتا يجعل، هذا النوع الأول، ما خوطي به ما لا يعقل أو ما هو في حكمه. كذا الذي أجدى حكاية كقب، النوع الآخر، ما وضع لحكاية صوت. فمن خطاب ما لا يعقل قولهم في دعاء الإبل تشرب جئ جئ، يعني إذا أردت أن تدعو الإبل لتشرب ماذا تقول؟ تقول تعالي؟ لا، تقول جئ جئ، هكذا كانوا يقولون. منه في دعاء المعز عا كانوا يقولون لها عا، والفعل منه عايت والمصدر العياء. ومنه قول الشاعر يا عنز هذا شجر وماء عايت لو ينفعني العياء، عايت لو ينفعني العياء. وفي زجر البغل عدس، ومنه قول الشاعر عدس ما لعباد عليك إمارة. ومنه في زجر الإبل عن التأخر جه، وفي زجر الغنم إس أو هج، وفي طلب الإناخة من الإبل نخ. ومنه كخ لزجر الأطفال عن المستقذرات، إذا أخذ مثلا شيئا أراد أن يدخله في فمه من المستقذرات فيقال كخ. ومنه في الحديث قال أبو هريرة رضي الله عنه أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ ليطرحها، ثم قال أما شعرت أننا لا نأكل الصدقة. هذا الأول. وأما الثاني فهو ما حكي به الصوت، كذا الذي أجدى حكاية كقب، الثاني ما حكي به صوت، فمنه ما حكي به صوت، منه مثلا غاق لحكاية صوت الغراب يقال غاق غاق، فيعني يسمع العربي الصوت فيقلده. ومنه قب لصوت وقع السيف على الضريبة، ومنه طق بصوت وقع الحجارة. هذا قوله كذا الذي أجدى حكاية كقب. ثم قال والزم بين النوعين فهو قد وجب، والزم بين النوعين فهو قد وجب. يحتمل الكلام أن يكون ابن مالك أراد بالنوعين نوعي أسماء الأصوات، ما خوضي به ما لا يعقل وما وضع لحكاية الصوت. ويحتمل الكلام أن يكون المراد بالنوعين أن يكون المراد أسماء الأفعال وأسماء الأصوات، وبهذا يشمل جميع الباب. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.